سلام بيغمرني حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني مالي قلبي بالأفراح وبالسلام بيغمرني حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني وبرنم واشهد له انه الاله الحي ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي وبرنم واشهد له انه الاله الحي ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي يمسح لي دمع عيني ياخدني ويوديني يمسح لي دمع عيني ياخدني ويوديني واسيب اراضي الغربه وبمجده يسقيني وبمجده يسقيني كل اللي نظروا لي نوروا بيهم اتخاذلوا دايما ثقتنا فيه تكلنا عليه وعلى وعده كل اللي نظروا لي نوروا بيهم اتخاذلوا من ثقتنا في تكلنا عليه وعلى وعده برنم واشهد له انه الاله الحي ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي وبرنم واشهد له انه الاله الحي ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي يمسح دمع عيني ياخدني ويوديني يمسح دمع عيني وديني واسف راضي الغربة بمجده يسقيني وبمجده يسقيني ياللي انت شايل الهم والاحمال في تحنيك عمرك ما راح تندم اختار يسوع ياللي انت شايل الهم والاحمال بتحنيك عمرك ما راح تندم اختار يسوع يغنيك وبرنم واشهد له انه الاله الحي ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي وبرنم واشهد له انه الاله الحي ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني واسيب اراضي الغربة مجد يسقيني ومجد يسقيني. امين امين امين. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضايع